السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شبهات، ليست القضية شهوات، بل الأخطر من الشهوات هي الشبهات. يشتبه على الناس، يكثر الخلاف، الإنسان البسيط يحتار: ماذا أفعل وماذا أصنع؟ من أصدق ومن أكذب؟ أقف مع من ضد من؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لكن لم يتركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، أعطانا الحل. قال: فعليكم بسنتي، كما فعل النبي افعلوا، كما صنع اصنعوا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحل الرجوع إلى السنة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما هما؟ قال: كتاب الله وسنتي. كتاب الله جل وعلا، حبل الله الذي قال الله عز وجل كذلك: لنثبت به، أي بالقرآن، فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وجاء في الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن علامات آخر الزمان، علامات الساعة، قال: سيأتي على الناس سنون خداعات، سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. شوف الخداع، شوف الناس ماذا تصدق وماذا تكذب. الناس ايش تفعل ما تدري، الصادق كذاب عند الناس، والكاذب صادق عند الناس، يصير الخائن هو الأمين على هذه الأمة، والأمين هو الخائن لهذه الأمة. قال: وينطق الرويبضة، هذه ما فهمها الصحابة، قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني هو الرجل لا يعدل عند الله شيئا أتفح من أن يدير نفسه لكن يدير أمر الأمة، والرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ماذا تقول إذا رأيت هذا؟ تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن حبل الله المتين، القرآن هو العاصم. مهما قلنا أن الكفار يريدون بنا شرا، وأن أهل الإسلام ولاؤهم لبعضهم البعض، وأن دم المسلم حرام ولا يجوز إعانة الكافر على قتل المسلم كما جاء بذلك القرآن صراحة، والسنة بكل وضوح، لا نصدق. لكن لو قال تافه أن هذه الدول العظمى تحمي حقوق الإنسان وهي صانعة الحضارة في هذا الزمن، وأن الغرب اليوم يمثل القمة في حرية الإنسان وحرية التعبير وحضارة البشرية، صدقوهم. وما الذي يحصل اليوم في تلك السجون في غوانتنامو أو في العراق أو في أفغانستان إلا أكبر دليل على حقيقة حضارتهم. اغتصبوا الرجال قبل النساء ونشروا صورهم في العالم، ما تركوا الطفل في فلسطين بالسلاح الأمريكي، طفلا حتى المعاق إلا وذبحوه. هذه الحضارة التي يزعمونها. وإذا قلنا هذه ليست حضارة كذبونا، وإذا قلنا أنهم ينتهكون حقوق الإنسان قالوا لا. ماذا يصنعون الآن بتقرير صدر بالأمس من الأمم المتحدة يقول أن سجن غوانتنامو لا مستند قانوني له، وهو ينتهك حقوق الإنسان ويجب إزالته فورا. الله أكبر، بعد 4 سنوات صحى ضمير الأمم المتحدة، بعد 4 سنوات والمسلمون يصيحون ولا أحد يلتفت لهم، الآن صحى ضميرهم. طيب ماذا يقول من يزعم الآن القانون الدولي ومن يتشبث بالشرعية الدولية كما يسمونها؟ ماذا سيصنعون الآن؟ يصدقون من ويقفون مع من؟ كل من ترك كتاب الله ورأه ظهريا وصد عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فوالله ليعيشن في حيرة، ليعيشن في حيرة في الدنيا، ويضيع أمره هدرا، ولن تكون له أي قيمة في الأرض. تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا وصدقوا الغرب فيما يدعون. بالأمس الأول تقول أوروبا كلها بإجماع أممها أننا نقف مع الدنمارك في محنتهم، وأن من يتعرض لها فقد تعرض لنا، وكأنهم يقولون نحن كالجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء. سبحان الله. ويقولون إياكم أن تفكروا بمنعنا من الاستهزاء بنبيكم، فهذه حرية للتعبير لا مجال للنقاش فيها. والألف مليون لا قيمة لهم. من أوصلنا لهذا الحال؟ اسمع للحديث، ارجع للسنة الصحيحة تجد الأمر واضح، لا يحتاج إلى تحليل سياسي، وما يحتاج إلى بعض الخزعبلات التي يكتبونها في بعض الأعمدة، ولا يحتاج إلى فقيه علماني أو مفتي لهم يفتيهم، لا. اسمع للحديث، يقول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقف عند الحوض، الذي ينافح عن أمته يوم القيامة، يقول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. أي والله، أي تداع أكثر من هذه الأيام، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، جياع جياع ورأوا طعاما ماذا سيفعلون؟ جياع ورأوا طعاما لا حامي له ماذا سيصنعون؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة. الصحابة عندهم شجاعة، الصحابة عندهم أنفح، الصحابة عندهم بطولة. اقرأوا تاريخهم، اقرأوا سيرتهم، اقرأوا الدماء التي سالت، اقرأوا الرقاب التي طارت، اقرأوا الأجساد التي طعنت. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ندعي اتباع السلف ونحن ربما نكون أبعد ما نكون عن السلف. هؤلاء سلفنا سألوا سؤالا، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لهالدرجة حنا شوية؟ الأمم كلها علينا؟ لهالدرجة حنا قليل؟ لأنه لا تغلب الشجاعة إلا الكثرة، يعني حنا شوي بين الناس أكيد ما في سبب ثاني. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير. شفت أكثر منا اليوم؟ ما في. بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء، لكنكم غثاء كغثاء السيل. أوهن قلوبكم حب الدنيا. الدنيا ليست امرأة عجوز شمطاء، لا، الدنيا وظيفة وراتب، الدنيا سيارة جديدة، الدنيا القسيمة التي تبنى، الدنيا الرصيد اللي في البنك، الدنيا النوم والأكل والشرب، هذه الدنيا. قال أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت، وكراهية الموت، حتى صارت كلمة الجهاد أعلى مراتب الإسلام تخوف، صارت كلمة الجهاد منبوذة، صارت كلمة الجهاد في الكتب مشطوبة، صارت كلمة الجهاد تعني الإرهاب في زمن الخداع. صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ائتمن فيها الخائن وخون فيها الأمين. والله جل وعلا يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الحل الذي أطلبه منكم جميعا اليوم أن نرجع للقرآن والسنة الصحيحة. شلون؟ نحفظ من الآن، نقرأ من الآن، نتدبر من الآن. شيخ، الناس وصلوا للقمر وحنا لحين نقرأ القرآن. نعم، اقرأ وطبق، اقرأ وتدبر، اقرأ واستشعر ماذا تقرأ. اقرأ لأنك إذا قرأت أولا تميز الحق من الباطل. إذا عرف الإنسان الحق من الباطل بعدين يعمل. أما إننا نتلقى ديننا كما قلت لبعض الإخوة البارحة، المصيبة أن دين الشعوب اليوم شنو؟ عمود في جريدة يكتبها رجل تافه. هذا دين الناس اليوم. دين الناس اليوم يطلع واحد على فضائية ويقلب دين الناس كلهم اليوم. يصدقون؟ مشكلة، لأن ما عندهم خلفية من كتاب الله، لأنهم ما قرأوا سنة رسول الله. سل أكثر الناس: هل قرأت البخاري ومسلم؟ يقول لك: ما مررت على كتاب البخاري أصلا، ولا أعرف من البخاري إلا اسمه، ولا أعرف من أحاديثه إلا حديثا أو حديثين. الله أكبر. ثم تريد الثبات في زمن الفتن؟ لا تستطيع. اقرأ من الآن، افتح المصحف، ابدأ من الفاتحة إلى الناس، اقرأ قراءة، تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ترى بداية النصر الأولاد الذين يحفظون كتاب الله جل وعلا. فإن حصل ما حصل يعصمهم القرآن، وإن جاءت فتنة قاموا وهبوا لنصرة دينهم، لأن في قلوبهم القرآن. وإذا خرج الدجال من يعصمنا بعد الله عز وجل إلا القرآن، كلام الله جل وعلا. اقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنك تعصم بإذن الله جل وعلا. تقرأ في القرآن، الخداع من الأمم الماضية والأمم القادمة، خداع في الأرض. يقوم فرعون الذي يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. فرعون كان يقول للناس هذا الكلام، لكن شلون خدع الناس؟ كلام يضلل فيه السفهاء والضعفاء. تعرف ماذا كان يقول عن موسى الموحد؟ يقول عن موسى عليه السلام المؤمن الصادق الذي يدعوه إلى عبادة الله، تدري ايش يقول عنه؟ جمع الأمة وجمع الناس مثل مؤتمر في الفضائية، ويأتي زعيمهم يتكلم فيه والناس تصدق. ماذا قال؟ قال: شفت موسى، ترى أنا أخاف عليكم من هذه الفئة المتطرفة، هذه الفئة الإرهابية، هذه الفئة التي تريد أن تأخذ الملك والحكم والأرض منكم، تبي تأخذ الدنيا منكم، دير بالكم منهم، إني أخاف أن يبدل دينكم. الله أكبر. فرعون خايف على الدين. يا الله، الزعيم الذي يقول أنا ربكم الأعلى خايف على الدين. ما شاء الله، شوف التقوى تخرج من عينيه وتقطر من لسانه. يقول: ترى أخاف عليكم من هذه المجموعة القليلة المتطرفة، المجموعة التي تبي تغير دينكم، دين أبائكم ودين أجدادكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أخاف يفسد في الأرض، أخاف يدمر، أخاف يذبح. إيش رأيكم؟ ما نوقفهم عند حدهم ولا نتركهم يخربون عليكم حياتكم؟ والسفهاء دائما يتبعون هؤلاء والسذج يصدقون. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. اللي تشوفونه مو صحيح، اللي نشوفه حنا الصحيح، اللي تقولونه غير صحيح، اللي نقوله الصحيح. لما نقول من 4 سنوات أنه لا يجوز مسلم أن يؤسر في بلاد الكفر في غوانتنامو، وإنه يجب على المسلمين جميعا إخراجهم، وهذا في شرع الله لا يجوز، والمسلمون كلهم آثمون حتى يخرج آخر مسلم من أسر الكفار، ما حد يصدق. لما كنا نقول أنهم ظلمة ومجرمون لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة كما قال القرآن، والناس تشوف الصور بعينها أنهم انتهكوا الأعراض وحرقوا الأجساد واغتصبوا الرجال والنساء، لا زالت الناس ترى ما تصدق حتى لو تشوفوا بعينها، لأنهم عندهم عقيدة مثل ما فعل أتباع فرعون مع فرعون نفعل اليوم. فاستخف قومه فأطاعوه. لكن شوف النهاية ماذا صنع الله بفرعون وجنوده وأتباعه، وماذا صنع الله بالثلة المؤمنة، وكيف نصرهم الرب عز وجل. إن معي ربي سيهدين. إخواني، الحل بالقرآن. نقرأ القرآن بتدبر، حفظ أولادنا كتاب الله، ندخل بيوتنا مرة ثانية القرآن. هناك قنوات فضائية بفضل الله وفرت عليك الأمر، تفتح القناة تسمع القرآن تتدبر، وبعض القنوات الفضائية فيها القرآن مع التجويد، وبعضها فيها القرآن مع المعاني. علموا أولادكم، حفظوهم كتاب الله جل وعلا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ابدأوا من اليوم قراءة القرآن بتدبر، والله لو قرأنا قصار السور بتدبر لتغير حال الأمة. لكن أين نحن عن القرآن؟ وماذا صنعنا مع القرآن؟ أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بعدما تقرأ القرآن وتقرأ السنة الصحيحة وتقرأ سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام وتفهم العلم، تقرأ تفسير هذه الآيات وشرح تلك الأحاديث وتحضر مجالس أهل العلم، بعد هذا إذا سمعت أي مقالة أو كلمات من أي زعيم كان وأي شخصية كانت وأي رجل أمامه عدة حروف، اعرض كلامهم على كتاب الله وسنة رسول الله. فما وافق القرآن والسنة فخذ به، وما لم يوافق القرآن والسنة فاضرب به عرض الحائط، كائنا من كان، قائلا من قال. مهما سمعت الكلام من كثرة من الناس اعرضه على الكتاب والسنة، ليكن لك إيمان بأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن تلك المقالات السوداء في صفحات صفراء ملؤها السم الزعاف من أناس يزعمون الإسلام ويقولون أن القرآن لا يصلح لهذا الزمن، مقالات خطيرة وكلام خطير. إن من يقول أن حكم الشريعة لا يصلح ولا يمكن بحال من الأحوال أن نتحاكم إليه، إن هذه الكلمات تدل على أن قلب قائلها بعيد عن الدين وربما لا يؤمن به. كلمات خطيرة أجمع علماء المسلمين قاطبة بلا خلاف، حتى من اختلف في بعض الأمور لم يختلف في هذه، أن من قال تلك الكلمات فإن هذا القول كفر أكبر يخرج من الإسلام لو كان يصلي ويصوم. فالقضية خطيرة. اقرأ القرآن الذي يريدون منا أن نبتعد عنه، ولهذا فهمت أمريكا اللعبة، ولهذا علموا أن الخطورة في هذا الكتاب، ولهذا يغلقون كل يوم يغلقون مدارس دينية في شرق آسيا. يعلمون أن هذه المشكلة، أن يعلمون أن في باكستان لوحدها 1,000,000 حافظ لكتاب الله من الفاتحة إلى الناس فقط في باكستان، وهناك حفظة لكتاب الله في موسكو، وهناك حلقات قرآن في روسيا، وهناك أسر بأكملها تحفظ القرآن كله في تركيا في البلاد العلمانية، أناس يقبلون على كتاب الله جل وعلا. أما الجزيرة العربية فحدث ولا حرج. يكفيك شرفا أن تعلم أن بتاريخنا كله لم يصلي عدد صلاة القيام كما صلى الناس عندنا في رمضان الماضي بالتاريخ كله في هذه البلد. إن دل فإنما يدل على أن الناس تقبل على الدين لا تنفر منه، وهم يعلمون خطورة هذا الأمر. مسجد واحد في الكويت يصلي فيه 130,000 إنسان في رمضان الماضي، من يصدق ومن كان يتوقع ومن كان يظن هذا؟ حتى المراقبون قالوا تجهزنا حتى لو بلغ العدد 100,000 نحن جاهزون، ما علموا أن العدد سيصل 130,000 في مسجد واحد، ناهيك عن باقي المساجد. إن دل فإنما يدل على أن الناس تقدم على الله وتقبل على الله جل وعلا. احرص على نفسك، احرص على أولادك، احفظوا كتاب الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم فإنه نجاة آخر الزمان. خذوا العلم من مصادره الصحيحة، لا تقبل بالحديث إلا ما كان صحيحا، اقرأه من منابعه، اقرأ شرح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تدارسوا العلم، اقرأوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، جلسوا مجالس أهل العلم. ثن الركب بدل أن يضيع الإنسان وقته في فضائيات تافهة، فإن بعض الفضائيات فيها دروس للعلم وفيها حلق للعلم وفيها مجالس للعلم. صبر نفسك وأولادك وأهل بيتك على تعلم العلم الشرعي، فإنه النجاة في آخر الزمان. سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافح يتكلم في أمر العامة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بهذه الأمة سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة.